ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولها ولنا أجمعين. يا ربنا يسر الأمر وفرج الكرب يا ربنا وعونا منك يا ربنا لنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يسر الأمر وفرج الكرب يا ربنا وعاف الجسد يا مولانا. بسم الله أرقي العضلات والأعصاب والمفاصل بسم الله مما أضمرها وأثر عليها وشدها ومدها وأتعبها وأرهقها وأمرضها. بسم الله أرقي العضلات بسم الله أرقي العضلات والأعصاب والمفاصل بسم الله. اللهم أبطل يا ربنا آثار العيون فيها، أبطل يا ربنا آثار الأسحار عليها، أبطل يا ربنا آثار حسد شديد على حسن جسم وقامة، على حسن جسم وقامة وعلى طول ونشاط وحيوية. أبطل يا ربنا هذه الآثار، أبطل يا ربنا الأسحار والأحساد والعيون فيها وعليها ومعها. اللهم أبطلها يا ربنا فيها، أبطلها يا ربنا تغلغلت، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا تغلغلت وفي الجسد تربطت. اللهم أبطلها يا ربنا من قلبها وصدرها وبطنها، أبطلها يا ربنا من رأسها وجسدها. اللهم أبطل يا ربنا ما على العضلات، أبطل يا ربنا ما على الأعصاب والمفاصل. اللهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما مأكولا ومشروبا، أبطله يا ربنا حسدا شديدا تغلغل. اللهم أبطله صامتا قويا عظيما شديدا فيها وعليها ومعها ومن حولها. أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. يسر الأمر وفرج الكرب وعافي يا ربنا الجسد يا واحد يا صمد. بسم الله أرقي العضلات، بسم الله أرقي الأعصاب، بسم الله أرقي المفاصل، بسم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أقدر، الله أقدر، الله أقدر، الله أقدر، الله أعز وأجل وأكرم. اللهم أطر يا ربنا ما أثر على العضلات، أطر يا ربنا ما أثر على العضلات، أطر يا ربنا ما أثر على الأعصاب والمفاصل، أطر يا ربنا ما أضمرها، أطر يا ربنا ما ضمرها، أطر يا ربنا، أطر يا ربنا ما هتكها، أطر يا ربنا ما شدها ومدها، أطر يا ربنا أطر ما أمرضها، أطر يا ربنا ما أعياها، أطر يا ربنا ما أمرضها. اللهم أطر ما أمرضها، أطر يا ربنا هذه العين، عين عين صامتة توغلت، عين في الأحشاء، عين عين عين قوية في الأحشاء والأمعاء. اللهم أطل أثرها يا ربنا، أطل أثر حسد شديد، اللهم أطله يا ربنا فيها وعليها ومعها، فيها وعليها ومعها ومن حولها. اللهم أبطلها يا ربنا أحسادا شديدة، أبطلها يا ربنا عيونا كثيرة، أبطلها يا ربنا أسحارا عظيمة مأكولة ومشروبة. اللهم أطل يا ربنا أثر عين عين عين قوية، عين عين عين من فلان وفلانة، من فلان وفلانة، على حسن جسمها وقامتها، على شياكتها وأناقتها، على رشاقتها. أطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا. اللهم أبطل هذه العيون، اللهم حركها يا ربنا، اللهم أنطقها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، عيونا حاسدة حاقدة، عيونا حاسدة حاقدة، عيونا حاسدة حاقدة، عيونا مهلكة، عيونا مهلكة ومقعدة، عيونا مربوطة مربوطة مربوطة فيها. اللهم فكها يا ربنا مربوطة بيديها ورجليها بأعصابها وبعضلاتها، مربوطة في مفاصلها. اللهم أبطلها شادة، أبطلها يا ربنا شاقة، شقت عليها وشدت جسدها، أبطلها يا ربنا كالسلسلة مربوطة بها. اللهم أبطلها، مزقها يا ربنا كالحبال، كالحبال مربوط جسدها بها. أبطل هذه العيون يا ربنا ربطت بها، أبطلها يا ربنا قيدت بها، أبطلها يا ربنا قيدت بها. اللهم أبطل هذه العيون يا ربنا والأحساد والأسحار، اللهم أبطلها يا ربنا قيدت بها، أبطلها يا ربنا قيدت بها، أبطلها يا ربنا ربطت بها، أبطلها يا ربنا قيدت بها، أبطلها يا ربنا ربطت بها، أبطلها على قلبها وصدرها وفي أحشائها، أبطلها يا ربنا انتشرت في عضلاتها، في عضلاتها وفي عظامها ومفاصلها. اللهم أبطلها يا ربنا قوية، أبطلها يا ربنا متينة، أبطلها يا ربنا عظيمة، أبطلها يا ربنا قديمة، أبطلها يا ربنا جديدة، أبطلها تشل الأركان، أبطلها يا ربنا تشل الأركان، يا ربنا يا ربنا يا حبيبنا رحمك بها يا ربنا وبنا أجمعين. اللهم رحمتك نرجو يا ربنا، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. أبطل يا ربنا سحرا عظيما، أبطل يا ربنا حسدا شديدا، أبطل يا ربنا عيونا لامة ربطت بها وعقدت بها، أبطلها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا فكا، اللهم هدها يا ربنا هدا، اللهم انسفها يا ربنا نسفا. عاقت عن الحركة والمشي أثقلت الجسد كالأثقال العظيمة على الظهر وفي اليدين وفي الرجلين وفي الفخذين وفي العضدين وفي المرفقين وفي الركبتين. أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك، اللهم خففها يا ربنا ثقيلة، اللهم أضعفها يا ربنا قوية. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطلها يا ربنا عين النظرت وما بركت. أبطلها يا ربنا عين النظرت وما بركت. أبطلها يا ربنا عين النظرت وما بركت. أخرجها يا ربنا، أطمسها يا ربنا، افقعها يا ربنا عين النظرت وما بركت. عين النظرت وما بركت. أرسلت الأسهم فيها، دخلت وغرزت فيها، مسمومة عين سامة، عين سامة. سممت العضلات، سممت الأعصاب والعظام والمفاصل. ابطلها يا ربنا دخلت مع لقمة، ابطلها يا ربنا دخلت مع كلمة، ابطلها يا ربنا دخلت مع جرعة، ابطلها يا ربنا دخلت مع فرحة، ابطلها يا ربنا دخلت عند الحزن، ابطلها يا ربنا دخلت على شياكة، ابطلها يا ربنا دخلت على شياكة، وعند زواج وعند زيارة وعند زيارة. ابطلها يا ربنا أصابت، أبطلها يا ربنا أصابت. اللهم أخرجها يا ربنا، أخرج يا ربنا هذه العين، أخرج يا ربنا هذه العين، أخرجها يا ربنا من بين كتفيها، أخرجها يا ربنا من صدرها، أخرجها يا ربنا من قلبها، أخرجها يا ربنا من بطنها، أخرجها يا ربنا من يديها ورجليها. اللهم فكها يا ربنا فكا، اللهم صهرها يا ربنا صهرا، اللهم يا ربنا انسفها يا ربنا نسفا، اللهم يا ربنا أخرجها، اللهم أخرج أثارها، اللهم احلل عقادها، اللهم فك مرابطها، اللهم فك مرابطها. عيون تسلسلت، اللهم فك مرابطها. اللهم أبطلها يا ربنا أسعار وأحساد وعيون في بطنها تحجرت وأثرت على عظامها وأثرت على مفاصلها وأعصابها وعضلاتها. اللهم أبطلها يا ربنا ثقيلة أثقلتها. اللهم أبطلها يا ربنا ثقيلة. اللهم أبطل أثرها يا ربنا، يا ربنا أثرها، يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، يا ربنا من قلبها، يا ربنا ومن صدرها، يا ربنا ومن رأسها من المخ والمخيخ. أبطل يا ربنا أثرها من مخها ومخيخها، أبطل يا ربنا أثرها من عضلاتها، أبطل يا ربنا أثرها آثار العيون والأسحار والأحساب يا ربنا. أبطل يا ربنا أثر نفس عليها نفس حسودة حقودة. أخرجي يا نفس خبيثة، أخرجي من عضلاتها، أخرجي من أعصابها، أخرجي يا نفس خبيثة، أخرجي من عضلاتها، أخرجي من عضلاتها، أخرجي من عضلاتها، أخرجي من عضلاتها، أخرجي من أعصابها، أخرجي من أعصابها، أخرجي من مفاصلها، أخرجي من غضاريفها، أخرجي من عظامها، أخرجي من أحشائها، أخرجي يا نفس خبيثة، أخرجي ألعنك بلعنة الله، أخرجي يا نفس يهودية، أخرجي يا نفس نصرانية، أخرجي يا نفس يهودية، أخرجي يا نفس النصرانية، أخرجي بحول الله وقوته، أخرجها يا ربنا من رأسها، أخرجها يا ربنا من قفاها، أخرجها يا ربنا من نحرها، أخرجها يا ربنا من قلبها، أخرجها يا ربنا من صدرها، أخرجها يا ربنا من صدرها، أخرجها على التوتر، أخرجها يا ربنا على الحزن، أخرجها يا ربنا على ثقل الجسد، أخرجها يا ربنا على الخمول، على الخمول وعلى الكسل، أخرجها يا ربنا على نعمة أصابت، على نعمة وعلى حكمة وعلى حسن جسم وقامة وعلى رشاقة وعلى حسن قوامة وعلى الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل هذه الأنفس يا ربنا، أخرجي يا نفسا منها، أخرجي بحول الله، أخرجي بقوة الله، أخرجي يا نفسا خبيثة، أخرجي يا نفسا صامتة، أخرجي يا عينا صامتة، أخرجي يا حسدا صامتة، خامسة، اخرجي يا نفسا خبيثة، اخرجي بحول الله، اخرجي يا من أعجزت الطب الحديث، اخرجي اخرجي بحول الله وقوته، اللهم اخرجها يا ربنا. الآن ينفض الجسد يا ربنا ويخرج ما فيه ويخرج من فيه يا ربنا يا ربنا، اخرج يا ربنا ما فيه ومن فيه يا ربنا، عطل مشيها وحركتها وكاد أن يشل أركانها، اخرجه يا ربنا في هذه الساعة، اخرجه يا ربنا في هذه الساعة، اخرجه يا ربنا بحولك، اخرجه يا ربنا بقوتك، اخرجه يا ربنا بقدرتك، اخرج يا ربنا البلاء منها، اخرج يا ربنا الأعداء منها، اخرج من ولية الله المؤمنة، أحسبها والله حسيبها، اخرج من المصلية، اخرج من البارة بوالديها، اخرج من الطائعة لزوجها، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرج بحول الله وقوته وقدرته، اللهم اخرج يا ربنا النفس، اخرجي يا نفس فلان، اخرجي يا نفس فلانة، اخرجي اخرجي يا نفس فلانة، اخرجي يا نفس فلانة، من الاقارب من الاقارب من الاقارب من الاقارب، اجعلها يا ربنا الان ترى من اصابها بالعين والاحساد لتاخذ منهم اثارهم، اللهم أريها يا ربنا، ربي أرني، أريها يا ربنا، أريها، أريها من أصابها بالعين، أريها يا ربنا من يريد أن يعطلها، أريها يا ربنا حسودا، أريها يا ربنا حسودة، أريها يا ربنا ناظرة، أريها يا ربنا ناظرة، أريها يا ربنا، أريها يا ربنا عائنة، أريها يا ربنا عائنة، اخرجي يا نفسا خبيثة، اخرجي بحول الله وقوته، افقع يا ربنا هذه العين، اخرجها دما وصديدا، اخرجها دما وصديدا، اخرجها من اطرافها يا ربنا، اخرجها يا ربنا قيئا، اخرجها يا ربنا غائطا وبولا، بسم الله بسم الله، وجعلنا من الماء كل شيء حي، بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل ما كانوا يعملون، إن الله سيبطله، إن الله قادر، اقض يا ربنا هذه العيون، اقض يا ربنا هذه الأحساد، اقض يا ربنا هذه العيون، اقض يا ربنا هذه العيون، عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون نظرت فأثرت، عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون من الأقارب والجيران، عيون معطلة، عيون راء مربوطة مربوطة مسلسلة في الجسد، مسلسلة في الجسد، مسلسلة في الجسد، عيون عيون الأقارب والجيران، الأقارب الأقارب، عيون الأقارب والجيران، أحساد الأقارب والجيران، أحساد الصديقات، أحساد الصديقات، أحساد عيون عيون عيون، أصابت في الأسواق، أصابت في المتنزهات، أصابت في الأسواق، أصابت في المتنزهات، أصابت هنا وهناك، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، الله أكبر، بسم الله بسم الله، أبطل يا ربنا هذه العيون، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا مربوطة، اخرجها يا ربنا معقودة، اخرجها يا ربنا مربوطة، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، الله اكبر، بسم الله ارقيك من هذه العيون الصامتة، من هذه الانفس الصامتة، اخرجي يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس قريب يا نفس قريبة قريبة قريبة، نفس حسودة حقودة، نفس حسودة حقودة، نفس نفس نفس نفس تريد الهلاك، تريد الهلاك، تريد الهلاك، تريد الهلاك، تريد الهلاك لها، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا منها بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم اخرج يا ربنا هذه العيون، اخرجها يا ربنا من العضلات، اخرجها يا ربنا من الاعصاب، اللهم اخرجها من العضلات، اللهم اخرجها من الاعصاب، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من المفاصل، من المفاصل، من المفاصل، من المفاصل، من المفاصل، من المفاصل، مربوطه مربوطه، معقوده معقوده، مربوطه مربوطه، فكها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، افقعها يا ربنا افقعها، افقع يا ربنا هذه العيون، افقع يا ربنا هذه العيون، يا ربنا افقعها واخرجها، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرج يا ربنا الاحساد قيئة، اخرج يا ربنا الاسحار قيئة، اخرج يا ربنا العيون قيئة، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا بولا، اخرجها يا ربنا غائطة، اخرجها مع دورتها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من اطرافها، اخرجها يا ربنا من اطرافها، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من يديها ورجليها، اخرج يا ربنا البلاء منها، اخرج يا ربنا الاعداء منها، اخرج يا ربنا البلاء منها، اخرج يا ربنا الاعداء منها. اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم فكهم يا ربنا. اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم فكهم يا ربنا، فكهم يا ربنا فكا، هدهم يا ربنا هدا، انسفهم يا ربنا نسفا، في العضلات في العضلات، سكنوا العضلات، سكنوا الاعصاب الاعصاب، الاعصاب والعضلات، الاعصاب والعضلات. اللهم عليك بهم يا ربنا، عليك يا ربنا بالمرادة، عليك يا ربنا بالعفاريت، عليك يا ربنا بالمرادة، عليك يا ربنا بالمارد، عليك يا ربنا بالعفريت، عليك يا ربنا بالشيطان، عليك يا ربنا بالشيطان، عليك يا ربنا بالشيطان، مسلطين عليها، عليك بمن سلط عليها، عليك يا ربنا بمن ربطها، عليك يا ربنا بمن عقدها، عليك يا ربنا بمن قيدها، عليك به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا، عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا، خبيثا مستخبثا، خبيثا مستخبثا حسودا، حسودا حسودا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به بين كتفيها، عليك به بين الكتفين، بين الكتفين، عليك به في العمود الفقري، في العمود الفقري، في العمود الفقري، وفي الحبل الشوكية، وفي الحبل الشوكية، عليك به يا ربنا في العضلات، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا في بطنها، في البطن، في البطن، عليك به في البطن، عليك به في البطن، عليك به في البطن، عليك به في البطن، عليك به في البطن، استهدف الباطنية، استهدف الباطنية، ومن خلال الباطنية توزع في الجسد، توزع في العروق، توزع في العضلات والأعصاب، توزع في العضلات والأعصاب، توزع في العضلات والأعصاب، وفي المفاصل وفي المفاصل، عليك به يا ربنا شاقة، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا شادة، شد الجسد عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا عاقدة، عليك به يا ربنا ساحرا فيها، ساحرا، ساحرا لدودا فيها، عليك به يا ربنا سحارا فيها، عليك به يا ربنا فسحروا أعين الناس، فسحروا أعين الناس واسترهبوهم، واسترهبوهم واسترهبوهم واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. اقر يا ربنا هذا السحر، اقر يا ربنا هذه العين، عين عين عين ساحرة، اقر يا ربنا عينا ساحرة، اقر يا ربنا عينا ساحرة، اقر يا ربنا ترى عين ساحرة، فسحروا أعين الناس، فسحروا أعين الناس، اقر عينا ساحرة، سحرت سحرت بنظراتها، سحرت سحرت سحرت سحرت سحرت سحرت، فكث فكث، اللهم اطلع ثرها، فسكت فسكت، ربطت وعقدت بعينيها بعينيها بعينيها بعينيها، وبنفسها الخبيثة بعينيها بعينيها وبنفسها الخبيثة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، افقع يا ربنا تلك العينين، افقعها يا ربنا، حسودة حقودة، ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة، معها جندها، معها شياطينها، معها جندها، معها شياطينها. يا ربنا عليك بها يا ربنا، كالبرق الخاطف، كالبرق الخاطف، كالبرق الخاطف، يا ربنا اطل اثرها، اطل يا ربنا اثرها، اطل يا ربنا اثرها، اطل يا ربنا اثرها، اطل يا ربنا اثرها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، فكها يا ربنا، فكها، فكها يا ربنا، فكها، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اللهم اخرجها يا ربنا، واخرج يا ربنا الاحساد، اخرج يا ربنا العيون، اخرج يا ربنا عيونا، عيون النظر كثيرة كثيرة، في المجامع في المجامع، في المدارس في المدارس، اللهم اطل اثرها يا ربنا، قديمة قديمة، قوية عظيمة، شديدة شديدة، اطلها يا ربنا، تتجدد بلقياهم، تتجدد بلقيا العائنين والحاسدين، العائنين والحاسدين، اللهم اطل اثرها يا ربنا، من الأقارب من الأقارب من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، ومن العمال والخادمات، ومن العمال والخادمات، ومن العمال والخادم، اللهم اطل اثرها يا ربنا، اللهم فك عقدها يا ربنا، اللهم احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، ابطلها يا ربنا، ابطلها، ابطلها يا ربنا من القلب، ابطلها يا ربنا من الصدر، ابطلها يا ربنا على ضيق الصدر، ابطلها يا ربنا على الهم والغم، ابطلها يا ربنا على الكرب الشديد، اللهم اطل اثرها يا ربنا، ابطل يا ربنا اثرها على التوتر، على التوتر والقلق، وعلى الخوف الشديد، وعلى الخوف الشديد، وعلى الغضب، وعلى الغضب، وعلى الغضب، وعلى الغضب، وعلى الغضب، وعلى الغضب، وعلى الغضب، وعلى التوتر الشديد، اطل يا ربنا اثرها، اطل يا ربنا اثرها، على وسوسه، على وسوسه، على هلوسه، على هلوسه، اطل اثرها يا ربنا، اطل اثرها يا ربنا، اسحارا واحسادا وعيونا وانفسا، امرضت الجسد، ربطت الجسد، اطل اقضي يا ربنا اثرها، اقضي يا ربنا اثرها، اقضي يا ربنا اثرها في ابر ومسامير، اقضي يا ربنا اثرها في الاوراق وفي السلاسل وفي السباح وفي الخرز، اقضي يا ربنا اثرها، اطي يا ربنا اثرها قويا متينا عظيما شديدا، حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، احل يا ربنا معقدا، اللهم انزع يا ربنا مثبتا، عليك يا ربنا بالساكن في الراس وفي الجسد، عليك يا ربنا بالساكن في العضلات وفي الاعصاب وفي المفاصل، عليك به يا ربنا، عليك به وترها، عليك به يا ربنا، عليك به شدها، عليك به يا ربنا، عليك به امرضها، عليك به يا ربنا، عليك به ربطها، عليك به يا ربنا، عليك به قيادها، عليك به يا ربنا شيطانا ماردا، وحفظا من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، احفظ يا ربنا أمتك، احفظها يا ربنا، احفظها، احفظها يا ربنا وذويها، احفظنا أجمعين يا ربنا، احفظ يا ربنا أمتك، احفظها يا ربنا، احفظها، اللهم حفظا لها ولنا أجمعين يا ربنا من شر كل ذي شر، من شيطان وعفريت ومارد ظالم، يا ربنا حفظا من شيطان، يا ربنا ومس ظالم، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، خبيثا مستغبثا، ظالما طاغيا، باغيا معتديا، اطل يا ربنا اثاره، احل يا ربنا عقاده، فك يا ربنا مرابطه، انزع يا ربنا ما ثبته، انزع يا ربنا ما ثبته، اقلع يا ربنا ما احكمه، اقلع يا ربنا ما احكمه، اللهم ارخي ما شده، ارخي يا ربنا ما شده، ارخي يا ربنا ما شده، اللهم يا ربنا خفف يا ربنا ما اثقله، اذهب يا ربنا ما اثقله، اذهب يا ربنا ما اثقله، عليك به يا ربنا عليك به، بسم الله بسم الله، اطل يا ربنا عمله، اطل يا ربنا عمله، اطل يا ربنا عمله في العضلات والاعصاب، يا ربنا وفي المفاصل والعظام، اطر يا ربنا عمله، اطر يا ربنا عمله، عدوا لدودا، اطر يا ربنا عمله، شيطانا رجيما، اطر يا ربنا عمله، ماردا وعفريتا، اطر يا ربنا عمله، اطر يا ربنا عمله، اطر يا ربنا عمله، اطر يا ربنا ضره، اطر يا ربنا شره، اطر يا ربنا عمله، اخرجه يا ربنا اخرجه، اطر يا ربنا عمله، اطر يا ربنا شده، اطر يا ربنا تعب، اطل يا ربنا مرضه، اطل يا ربنا قهره، اطل يا ربنا عجزه، اطل يا ربنا ضره، اطل يا ربنا عقاده، الله اكبر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اطل يا ربنا ضره، اطل يا ربنا شره، اطل يا ربنا ضره، اطل يا ربنا شره، اطل يا ربنا ضره، اطل يا ربنا شره، اللهم اطل يا ربنا ضره، اطل يا ربنا شده، اطل يا ربنا شده، اطل يا ربنا شده ومده، اطل يا ربنا، اطر يا ربنا عينه، اطر يا ربنا عينه، اطر يا ربنا حسده، اطر يا ربنا تعلقه، اطر يا ربنا تعلقه، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا النفس، فك يا ربنا القيود، فك يا ربنا القيود، فك يا ربنا القيود، مسلسلا مسلسلا يا ربنا ومثبتا، براسها براسها، وقفاها وقفاها، وبنحرها ونحرها، يا ربنا وصدرها وقلبها وظهرها وصدرها وقلبها وبطنها ورحمها وفي عضلاتها وفي أعصابها وفي عضلاتها وفي أعصابها يا ربنا وفي مفاصلها وفي غضاريفها يا ربنا يا ربنا، اطل يا ربنا ذي العين، اطلها يا ربنا تسلسلت، اطلها يا ربنا تربطت، اطلها يا ربنا تحجرت، دخلت مع لقمة، دخلت مع جرعة، اللهم اطلها يا ربنا، دخلت عند فرحة، دخلت عند حزن، دخلت مع كلمة مع كلمة مع كلمة، نافذة نافذة نافذة نافذة نافذة نافذة، ناشبة ناشبة، اطل يا ربنا أثرها، اللهم اطل أثرها طاعة، الجوامع وفيها تعلقت وبها تعلقت. اللهم أطلع ترها يا ربنا طامعة طامعة طامعة طامعة متعلقة متعلقة متعلقة متعلقة متعلقة. اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها. اخرج العين اخرج الحسد اخرج العين اخرج الحسد اخرج الحسد الشريف الحسد الشريف. والعيون والعيون اخرجها اخرجها من عضلاتها واعصابها واعصابها يا ربنا اخرجها من عضلاتها واعصابها من عضلاتها واعصابها ومفاصلها ومفاصلها ومفاصلها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اخرجي يا عين اخرجوا اخرجوا اخرجي يا عين اخرجي يا حسد اخرجوا بامر الله اخرجي يا ظالما اخرج منها اخرج اخرج من اعصابها اخرج من عضلاتها اخرج بامر الله اخرج من الغضاريف اخرج من الاعصاب اخرج من المفاصل من مفاصلها من مفاصلها من مفاصلها من مفاصلها من مفاصلها. اخرج عدو الله اخرج عدو الله اخرج عدو الله من ولية الله اخرج العنك بلعنة الله. اللهم اخرج النفس العنك بلعنة الله يا نفس خبيثة يا نفس خبيثة خبيثة خبيثة يا عين خبيثة خبيثة. اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي. بسم الله بسم الله. اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها. ارفع برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. اللهم اطري يا ربنا هذا الاثر اطري يا ربنا هذا الاثر اطري يا ربنا هذا الاثر اطري يا ربنا هذا الاثر اطري يا ربنا هذا الاثر. احلي يا ربنا هذه العقد افك المرابط يا ربنا افك المرابط يا ربنا. بسم الله بسم الله. اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اطلع ثرها بسم الله بسم الله. اللهم اطلع ثرها يا ربنا اللهم فك عقدها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. اكفها يا ربنا اكفها واكفنا اجمعين يا ربنا. السحر والحسد والعين السحر والحسد والعين يا ربنا والنظره والنظره والنظره والنظره والنظره والنظره والنفس يا ربنا والنفس يا ربنا والشياطين والمرادة والعفاريت. اكفها واكفنا يا ربنا اجمعين يا ربنا ما امرض يا ربنا ومن امرض يا ربنا يا ربنا. اكفها واكفنا اجمعين يا ربنا من امرض وما امرض من امرض وما امرض يا ربنا يا ربنا. ومن في العضلات ومن في العضلات ومن في العضلات ومن في العضلات ومن في الاعصاب ومن في الاعصاب ومن في الاعصاب ومن في المفاصل ومن في المفاصل ومن في المفاصل. اخرجوا يا اعداء الله اخرجوا يا اعداء الله اخرجوا يا اعداء الله. فكوا رقبه فكوا رقبه فك يا ربنا عقدهم فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة. احلي يا ربنا عقدهم احلي يا ربنا عقدهم احلي يا ربنا عقدهم. شادة شادة شالة شالة يا ربنا احلي يا ربنا عقدهم. شاقة شاقة احلي يا ربنا عقدهم. رب اشرح لي صدري ويسر ويسر لي امري واحلل احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة. فك رقبة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة. فك رقبة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة. واذا رايتهم تعجبك اجسامهم احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة. تعجبك اجسامهم احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة. تعجبك اجسامهم احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة. فك رقبة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة. احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده يا نار كوني بردا وسلاما اخرج منها اخرج منها فيها عين جارية فيها عين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين ويحق الله الحق بكلماته إن الله قوي إن ذلك على الله يسير وبطل ما كانوا يعملون اللهم اطر يا ربنا حسدها وعيونا فيها وعليها ومعها اللهم ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا في العظام ابطلها يا ربنا في العضلات ابطلها يا ربنا في الاعصاب ابطلها يا ربنا في الغضاريف ابطلها يا ربنا في المفاصل اللهم ابطلها يا ربنا احسادا شديدة وعيونا لامة واسعارا عظيمة وانفسا خبيثة يا ربنا وشياطين وامراده وعفاريت ظلامة اخرجهم يا ربنا ربنا اخرجهم واطر يا ربنا ما هم عليه واطر يا ربنا ما هم عليه واطر يا ربنا ما هم عليه سحرا عظيما حسدا شديدا وعيونا لامة تامة إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله أركض برجلك إن الله سيبطله إن الله سيبطله تمشي على استحياء إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله اصطفاه عليكم وزاده وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة وزاده بسطة في العلم والجسم إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن ذلك على الله يسير أبطل يا ربنا هذه الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها عينا لامة عينا سامة معطلة عينا شالة اللهم أبطل أثرها يا ربنا اللهم أبطل هذه العيون أبطل أثرها يا ربنا أبطل أثر حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد وتعلق وتعلق وإعجاب وإعجاب وإعجاب وإعجاب في حسن الجسم في حسن الجسم والقامة والقامة والقامة والقامة والقامة والقامة والقامة والقامة والقامة أبطل أثرها أبطل أثرها عيونا عيونا أحسادا أحسادا أحسادا أبطل أثرها أبطل أثرها أبطل أثرها أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا أخرج آلمها أخرج ألمها سكن ألمها سكن ألمها اللهم أبطلها اللهم أخرجها اللهم فكها اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أخرجها أخرجوا أخرجوا أخرجوا أخرجوا أخرجوا أخرجوا أخرجوا من العضلات أخرجوا من الأعصاب أخرجوا أخرجوا أخرجوا من المفاصل أخرجوا من المفاصل أخرجوا أخرجوا أخرجوا أخرجوا أخرجوا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اخرجوا يا اعداء الله اخرجوا العنكم بلعنة الله العنكم بلعنة الله اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم من عضلاتها اللهم اخرجهم من اعصابها اللهم اخرجهم من مفاصلها اللهم اخرجهم من غضاريفها اللهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا من احشائها اخرجهم يا ربنا من ظهرها اخرجهم يا ربنا من عظامها اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا بامر الله اخرجوا بقوة الله اللهم اخرجهم يا ربنا على الشلل على الشلل على الشلل على الشلل على الشلل على الشلل على الشلل على الشلل اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا على الشلل على الشلل على الضر على الضر على الضر على الضر على الشر على الشر على الشر على الشر اخرجوا اخرجوا اخرجوا يا اعداء الله اخرجوا يا اعداء الله اخرجوا يا اعداء الله اخرجوا يا اعداء الله اللهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا من الدم اخرجهم يا ربنا من العظم اخرجهم يا ربنا من المفصل اللهم اخرجهم يا ربنا من الراس من الراس من الراس من اشارات المخ من اشارات المخ من اشارات المخ من اشارات المخ اخرجوا اخرجوا من الدماغ اخرجوا من الدماغ اخرجوا من الجمال اخرجوا من البهاء اخرجوا من حسن الجسم والقامه اخرجوا اخرجوا من حسن الجسم والقامه اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اللهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا ذلة اخرجهم يا ربنا صاغرين اللهم اخرجهم يا ربنا اقر يا ربنا اثارهم اقر يا ربنا هذه العيون اقر يا ربنا هذه الاحساد اللهم ابطلها فيها وعليها ومعها يا ربنا ومن حولها ومن حولها ومن حولها يا ربنا يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا بطل ما كانوا يعملون فتبارك الله فتبارك الله